أما في السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسيح يأتي من قبل المشرق وهمته المدينة، حتى إذا كان في دبر أحد تلقته الملائكة وصرفت وجهه قبل الشام فهناك يهلك، فهناك يهلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن المسيح الدجال يهلك في أرض الشام، أن المسيح الدجال يهلك في أرض الشام. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن كتابا كان تحت وسادته وأنه أخذ، أخذته الملائكة ثم جعلته عمود نور في الشام، ثم جعلته عمود نور في الشام. كما جاء صحابي جليل اسمه عبد الله بن حوالة فقال يا رسول الله اكتب لي دارا أرضا أسكن فيها، ولو أعلم أنك تبقى لما اخترت إلا قربك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له عليك بالشام، عليك بالشام، قالها ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. وقد استقر عند المسلمين جميعا فضل الشام وأنها أرض مباركة بارك الله عز وجل فيها.